الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 17 في شرح البخاري. 17. طيب، البارحة تكلمنا على بعض ما يتعلق بتوحيد الألوهية، ثم تكلمنا أيضا على ماذا؟ على المقصود بكلمة الشريعة عندما تطلق، هل مباشرة تنطلق إلى قطع اليد وإلى الرجم وإلى الجلد؟ الجواب لا، أن الشريعة اسمعان، يعني التكاليف الشرعية. ثم ذكرنا أيضا، هل العقيدة تعني أمور علمية وعملية أم تعني أمورا علمية فقط دون عملية؟ طيب، على كل الكلام على توحيد الألوهية كلام واسع، ولعل الواحد إذا شاء أن يتوسع فيه لربما لا يخرج من هذا النوع، ولا سيما وأنتم تعلمون أن أي عبادة إلا وهي مشوبة بالتوحيد لابد. وقد ذكرنا أن الوضوء نفسه فيه توحيد، ذكرنا أن الصلاة فيها توحيد، ذكرنا أن الصيام فيها توحيد، ذكرنا كل العبادات فيها توحيد، أي تفرد الله بالعبادة، وحتى في الصدقة تعطيها وأنت تستحضر أنك تعطيها لله، تستحضر دائما عظمة الله، ودائما أيضا تجل المقام ودفع الاهتمام والإخلاص التام، فلا تعمل عملا إلا وتريد به وجهه سبحانه وتعالى، لا رياء ولا سمعة، ولا تنتظر من أحد جزاء ولا شكورا، بسم الله لا لك، بسم الله لا منك. واليوم عندنا أيضا ارتباط، درسنا في عنه ارتباط بتوحيد الألوهية، وهو ما ضد توحيد الألوهية، ما ضد توحيد الألوهية. وأنتم تعلمون أن الشيء يعرف بالحقيقة والماهية والنوع كما يعرف بالضد، الأشياء تعرف بحقائقها والأشياء تعرف بأضدادها، والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء أو تتميز الأشياء. فمثلا التوحيد عرفناه إفراد الله بالعبادة بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة، كالدعاء والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنظر والإنابة والذل والخضوع والخشية والرغبة والرهبة والتعلق إلى غير ذلك، هي لائحة طويلة والحبل إليها جرار. فإذا كلها عبادة، ولأننا لا نفهم العبادة بالمفهوم الضيق، العبادة ينبغي أن تفهم بالمفهوم الضيق، هذه واحدة. ثم اليوم الضد، ما هو ضد التوحيد؟ الجواب، افهموا جيدا، ضد التوحيد أمور ثلاثة، ضد التوحيد أمور ثلاثة. المسلم ينبغي أن يحصن نفسه بسياج صلب رصين قوي حتى لا يفسد توحيده بهذه المسائل الثلاثة، أمور ثلاثة. يعني كثير من الناس عندما تقول له ما هو ضد التوحيد يقول لك ضد التوحيد ماذا؟ الشرك فقط، نقطة نهاية. هذا غير صحيح، محمد تأخرت، ها؟ ما هكذا قلنا. السؤال الذي طرحناه، ما ضد، ما هو ضد، ما هو أو ما ضد توحيد الألوهية؟ هذا هو السؤال، أن كانت مراجعة ولم يفتك إلا قليلا. ما ضد توحيد الألوهية؟ قلنا الجواب ضد توحيد الألوهية أمور ثلاثة، أمور ثلاثة ينبغي أن تحصلوا هذه الأمور. الأمر الأول ركزوا، أمور ثلاثة معنا محمد، أمور ثلاثة. الأمر الأول يذهب التوحيد بالكلية، يذهب التوحيد بالكلية، يفسده، ينقضه، لا يبقى له أثر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يذهب التوحيد لكن ليس بالكلية، كما يقولون يذهب بكماله الواجب. قلوا هكذا، يذهب بكماله الواجب، هكذا يقول العلماء. إما أن يذهب به كلية، يذهبه بالكلية، وإما أن يذهب بماذا؟ بكماله الواجب، بكماله الواجب. القسم الثالث، الأمر الثالث، أشياء تقدح في التوحيد وتنقص ثوابه. الأمر الثالث أشياء تقدح في التوحيد وتنقص ثوابه، تجعل ثوابه ناقصا ليس كاملا. فإذا هي أمور ثلاثة. ما هي هذه الأمور؟ الآن عرفنا أن الأمر الأول يذهب بالتوحيد بالكلية، يستأصله، لا يبقى له أثر. الأمر الثاني يذهب بكماله الواجب. الأمر الثالث تقدح في التوحيد إذا فعله الأمر هذا، إذا فعله يقدح هذا الأمر في توحيده وينقص ثوابه فقط. إذن مصطفى معنا، إذن فهمتم هذا؟ نبدأ بالأول، وهذا هو الأهم. الأول الذي يذهب بالتوحيد، يذهبه بالكلية ولا يترك له أثرا ويفسد كل الأعمال، وحتى لو عمل عملا ليل نهار، عبادة، صدقة، صلاة، صياما، حجا، لا يقبل له. هو ما هو؟ الشرك بالله، الشرك بالله. وأنتم تعلمون كما سيأتي معنى، يعني معنى الشرك، معنى الشرك بالله. فماذا؟ الأمر الأول الذي يذهبه بالكلية، يفسده. ومنه الناقض. الناقض إيش هو الناقض؟ الناقض هو الفاسد، الناقض هو الفاسد. ومنه نواقض الوضوء، يعني الأشياء التي تفسد الوضوء. وكذلك نواقض إيش؟ نواقض التوحيد، نواقض الإيمان، معنى الفاسد الذي يفسده. والشيء إذا فسد هل بعد ذلك يصلح؟ لا، إلا باستئصاله والرجوع إلى أصله. فإذا أولا ما هو؟ الشرك ناقض من نواقض التوحيد. ثم عندما نقول الشرك لا نفهمه بالمفهوم الضيق كما نفهم العبادة، الشرك بجميع أنواعه وأشكاله مهما تطور، ومهما تطور فيه الناس أيضا، ومهما تقدموا فيه في كل مكان وفي كل زمان، يذهب به بالكلية، يذهب به بالكلية. تدعو غير الله، ذهب توحيدك. تذبح لغير الله، ذهب توحيدك. تفعل أي شيء لغير الله، ذهب توحيدك. وهكذا الإخوة خرجوا. وهكذا فإذا التوحيد يذهب الأعمال كلها. ولذلك سبق أن قلنا بأنه، لأن التوحيد يفسد الأعمال، يفسد الأعمال، عفوا الشرك يفسد الأعمال بالكلية. أن عقلي مع البالتوكم وعقلي معكم، تسمعون الآن؟ هل تسمعون؟ هل تسمعون؟ الله المستعان. نعم، هل تسمعون؟ قلنا التوحيد إذا كنتم تسمعون، طيب خلاص. فالتوحيد يذهب الشرك يذهب يذهب التوحيد ويفسده. وكذلك الأعمال مهما كثرت إذا شابها شرك فسد العمل فسد العمل. فلذلك أول أمر من الأمور هو الشرك بالله عز وجل. والشرك كما قلت لكم الأنواع التي ذكرنا بأنها من عبادة إذا صرفت لغير الله فهي شرك. الدعاء لغير الله شرك، الذبح لغير الله شرك، الاستغاثة بغير الله شرك، الاستعانة بغير الله شرك، فيما لا يقدر عليه إلا الله طبعا. لربما يستعين الإنسان بأخيه من باب الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وأعانه عليه قوم آخرون، وباب التعاون مفتوح وتعاونوا على البر والتقوى. كذلك الاستغاثة ما يقال في الاستعانة يقال في الاستغاثة. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. أما الحديث الذي يستدلون به أن منافقا كان يؤذيهم فقال أبو بكر قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فهذا حديث لا يصح. فالمهم الشاهد فيما لا يقدر عليه إلا الله. وكذلك خوف السر، خوف السر، وكذلك هذه كلها أشياء تفسد التوحيد. ونحن قلنا الشرك يعني اسم جنس يدخل فيه كل ما ذكرنا. عندما نقول في العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ثم العبادة الصلاة والصيام والزكاة والحج والدعاء والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنظر والإنابة والذل والخضوع والخشية والرغبة والرهبة والتعلق، هذه كلها إيش؟ قلبها اجعلها ضدية. فهذه إذا صرفت لغير الله كيف هي؟ هذا شرك، هذا شرك. طبعا نحن الآن نتكلم عن العموم، أما إذا كان الرجل يعني جاهل أو شيء من هذا القبيل ولا يستطيع أن يرفع الجاه إما بعيد عن في أرض نائية أو غير ذلك هذا شيء آخر، ليس هذا هو المكان الذي ينبغي أن نتكلم عليه فيه. إذا الأمر الأول ما هو؟ الشرك بالله. ماذا يفعل هذا؟ يذهب التوحيد بالكلية. طيب الشرك ما هو الشرك في اللغة؟ قل إيش معنى كلمة الشرك؟ لأن شاركة شاركة على وزن فاعل، هذا ثلاثي متعد متعد وقد يتعدى بالحرف. شاركة شاركت شاركت، وتقول أشرك، وتقول في الأمر اشرك اشرك، شركة أشرك اشرك، ومصدر كيف يكون؟ شرك شرك بفتح الشين، وشرك بكسر الراء، وشركة بسكون الراء، وشركة هكذا تقول، وشركة. ولذلك تقول شاركه في الأمر، شاركه في الأمر، إنما يكون لكل منهما نصيب يعني في التجارة أو في الأراضي أو شيء من هذا القبيل، أي كل منهما شريك لمن؟ شريك للآخر، شريك للآخر. لعل خرجوا أيضا ما أدري هل يسمعون. فلذلك هذه كلمة الشرك، هل تسمعون؟ تسمعون؟ طيب طيب قلنا شركة شركة يعني ومنه الشرك، ومنه الشرك. إيش هو الشرك؟ ما هو الشرك؟ الشرك هي حبالة الصيد، حبالة الصيد. ماذا يقال له؟ شرك، يقال له الشرك. ولذلك يقولون وضع له الشرك، معنى المرأة الشرك الشبكة أو الشبكة، الشبكة التي تضع لصيد الطيور أو لصيد السمك، ماذا يقال له؟ شرك شرك. والفخ، الشرك أيضا يطلق على ماذا؟ على الفخ. والمصيدة التي يضعها الإنسان يقال لها أيضا شرك شرك. وكل ما حفرته يعني أو حفرته الدواب بقوائمها في وسط الطريق ماذا يقال له؟ يقال له الشرك، الشرك. ولذلك يقولون نصب للحيوان شركا، نصب للحيوان شركا. إيش معنى الشرك؟ حبائل الصيد، وضع لهم حبائل، وهذا يعني المصيدة، وضع لهم كمينا، وضع لهم كمينا. ولذلك يقول أوقعه في شرك، أوقعه في شرك. ما أدري إيش وقع اليوم، كل مرة النت يقطع. أوقعه في شرك، فماذا نقول لهم؟ يعني يقول كلمة شارك، كلمة شارك ماذا يقصد بها إذا أطلقت؟ فلها معاني كثيرة. ننظر إلى، قلنا ماذا؟ تطلق على المصيدة وعلى الفخ، وتطلق على نعم. تسمعون الآن؟ هل تسمعون الآن؟ طيب الله، مشكل مع النت، مشكل. فنقول شارك وشارك سيأتي إن شاء الله. فإذا يقال أوقعه في شارك، في شارك. وكيف يكون الجمع؟ شرك، أشراك وشرك، أشراك وشرك. ولذلك إذا كان عندك شريك أو كان عندك أكثر من واحد فهم أشراك وشرك. إذا كان له نصيب، له حصة، فهو شريكه. ومن هو أن يجعل لله شريكا في ملكه، أن يجعل لله شريكا في ملكه. لأن الشرك، الشرك معناه ماذا؟ النصيب، أن تجعل نصيبا من العبادة لله ونصيبا لغير الله، هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فهمت كيف؟ فالشريك أو الشرك معناه النصيب، فيكون الجمع أشراك، أشراك. والشرك يطلق على ماذا؟ على اعتقاد تعدد الآلهة في اللغة، يطلق في اللغة على اعتقاد تعدد الآلهة، وذلك قد يكون بصرف عبادة لهم من دعاء ومن استغاثة ومن ذبح ومن نظر ومن استعانة ومن. فهذا إيش؟ هذا شرك، شرك. ويقال فلان شرك بينهم، ما شرك بينهم؟ جعلهم شركاء. فلان شرك بينهم، ما معنى شرك بينهم؟ أي جعلهم شركاء. وركزوا معي، هذه كلمة الشرك في اللغة. ومنه يقال شرك النعل، شرك بتشديد الراء مضعفة، فعل، فعل، شرك النعل أشركها، شرك النعل أشركها. وشارك تشريكا، وشارك تشريكا. ولذلك يقال له شرك الحذاء، أو شرك الحذاء، وشرك النعلة، شرك بالتضعيف، شرك الحذاء وشرك النعلة. إيش معنى شرك الحذاء أو وشرك النعلة؟ جعل لها شراكا، جعل لها شراكا، يعني الخيط الذي يربط به، جعل لها شراكا. ويقولون شرك بين القوم، معنى شرك بين القوم؟ جعلهم شركاء، جعلهم شركاء. والجمع كما قلنا أشراك وشرك، أشراك وشرك، وهي جعل لكل نصيبه، شركهم بمعنى جعل لكل نصيبه، وجعل لكل حصته، حصته. فعندما تصرف العبادة لغير الله فجعلت لغير الله حصة من العبادة، جعلت لغير الله حصة من العبادة، وهو أن يجعل شريكا في ملكه أو أن يجعل شريكا في العبادة، فهذا هو الشرك من جهة اللغة. ومن ذلك الشريك في البيع، أو الشريك في الميراث، أو الشريك في العمل، الشريك في العمل. ولذلك يقولون صار شريكه، صار شريكه فلان صار شريك فلان. وأيضا شرك بالتضعيف فعل، هذا رباعي، هذا رباعي يقال له شرك. تقول شركت أشرك، شرك كيف يكون مصدر هنا؟ تشريك شرك كفعل، فعل مصدرها التفعيل. شرك يو أشرك، شرك في الأمر واعطينا المصدر تشريك، المصدر يكون تشريك. ومعناه الشرك في اللغة معناه لغة ما هو؟ النصيب والحصة والجمع إشراك، النصيب والحصة، أو اعتقاد إله، أو الاعتقاد بوجود إله ثاني أو أكثر، تعدد الآلهة. هذا من جهة اللغة، لأن عندما تقول فلان شرك فلان جعله شريكا له، معنى جعل له نصيب من هذه التجارة أو من هذا، يعني له حصة أو شريكه في تجارته. وقد تكون أيضا في الذم، شريكه في الجريمة، أو قد يجعل شركا لله عز وجل. أم لهم شرك في السماوات، هكذا، لذلك جعلهم شركاء مع الله عز وجل. فعليه، فلا نخرج من الموضوع، فعليه فالشرك في اللغة مأخوذ من ماذا؟ من المشاركة والاشتراك. الشرك في اللغة مأخوذ من المشاركة والاشتراك. نقول مأخوذ لأن العلماء يقولون دائرة الأخذ أوسع من دائرة الاستعمال، دائرة الأخذ أوسع من دائرة الاستعمال، فلذلك قلنا نأخذ من ماذا؟ من المشاركة والاشتراك. شاركت فلانا أي صرت شريكه. والشرك يكون بمعنى الشريك، هذا شركك. معنى شركك شريكك. فالشرك يكون بمعنى الشريك، ويكون بمعنى النصيب، يكون بمعنى الشريك ويكون بمعنى النصيب. الشريك في ماذا؟ في التجارة. الشريك في ماذا؟ في الجريمة. هذا من حيث إيش؟ من حيث اللغة، لعل المعنى واضح. الشرك مأخوذ من ماذا؟ من الاشتراك والمشاركة، من المشاركة والاشتراك، سواء كان في التجارة أو في صرف عبادة لغير الله عز وجل، أو في الجريمة إلى غير ذلك. مفهوم هذا؟ هذا من جهة اللغة. أما من حيث الشرع، ما هو الشرك من حيث الشرع؟ الشرك من حيث الشرع فيه تعاريف كثيرة. أن تجعل شريكا لله في ربوبيته، أو أن تجعل شريكا، هناك تعريف عام، أن تجعل شريكا لله في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته، هناك تعريف أخذه بعض العلماء من القرآن، وهو تعريف مهم وذكرته لكم عدة مرات، هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. والدليل على ذلك إذ نسويكم برب العالمين. حفظت التعريف ولكن احفظ الآية. إذ نسويكم برب العالمين، فقالوا تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، يعني كما تدعو الله تدعو غيره، كما تركع لله تركع لغيره، كما تسجد لله تسجد لغيره، هذا شرك. تسوية غير الله بالله، غير الله تسويه بالله فيما هو من خصائص الله، وهذا القيد مهم، فيما هو من خصائص الله. فالكلام عندما يكون مقيدا يكون هاما جدا، أنا كما أقول دائما لكم الكلام إذا قيد بقيد فروح الكلام ذلك القيد إليه يتوجه الإثبات والنف وعليه ينصب الحكم. فتسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فكل من صرف نوعا من أنواع العبادة سواء كانت قولية أو كانت عملية، سواء كانت ظاهرة أو كانت باطنة، فقد أشرك معه غيره، فقد أشرك معه غيره. تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. ويقول سليمان بن عبد الله آل الشيخ في كتابه تيسير العزيز الحميد، وهذا الكتاب في متناول الجميع، يعرف الشرك ويقول تشبيه المخلوق بالخالق، تشبيه المخلوق بالخالق في ماذا يشبهه؟ في أي شيء يشبهه؟ في خصائص الإلهية. يشبه تشبيه المخلوق للمخلوق بالخالق، تشبيه للمخلوق بالخالق في ماذا يشبهه؟ قلنا في خصائص الألوهية، يعني الذي يملك الضر الله، الذي يملك النفع الله، الذي يعطي الله، الذي يمنع الله، الذي ينبغي أن نتعلق به وندعوه الله، الذي ينبغي أن نخافه خوف السر الله، الذي نترجاه ونتوكل عليه الله، وغير ذلك من أنواع العبادة، سواء كان يعني فيما يتعلق بتوحيد الربوبية أو بتوحيد الألوهية أو في الأسماء والصفات كما سيأتي إن شاء الله. تشبيه للمخلوق بالخالق في خصائص ماذا؟ الألوهية، أو في خصائص الألوهية والربوبية وغيرها. فماذا؟ فإذن هذا أحد تعريف، تعريف مختصر. هناك تعريف آخر يعني لتعقل، هو صرف نوع من أنواع العبادة إلى غير الله، أو صرف نوع من العبادة إلى غير الله، نوع من العبادة إلى غير الله. وطبعا عندما نقول نوع من أنواع العبادة فهي العبادة أنواع كثيرة. الدعاء إذا صرفه لغير الله فقد أشرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة. أما حديث الدعاء مخ العبادة فهذا حديث ضعيف، الدعاء هو العبادة. أو إذا أن يقصد بعبادته غير الله عز وجل، أن يقصد بعبادته غير الله، فهذا يكون إيش؟ يكون قد أشرك مع الله عز وجل. والشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي عنده كتاب سماه القول السديد في مقاصد التوحيد، كتاب صغير موجود عندي هنا، القول السديد في مقاصد التوحيد، عرف التوحيد وقال أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله، أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله تعالى. وأنتم تعلمون الند هو الشبيه والمثيل والنظير والكفوة وإلى غير ذلك. أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله، يدعو هذا الند كما يدعو الله. ثم قال أو يخافه، هذا هو خوف السر، أو يخافه أو يرجوه أو يحبه كحب الله، أو يخافه أو يرجوه أو يحبه كحب الله، أو يصرف له نوعا من أنواع العبادة، أو يصرف له نوعا من أنواع العبادة. هذا تعريف، وفي الحقيقة تعريف جميل وجامع، يعني التعريف ينبغي أن تكون جامعة مانعة كما أقول لكم دائما. بل في تفسيره، في تفسيره عرفه بتعريف آخر، وهو في الحقيقة وإن كان مختلف من جهة اللفظ فهو متفق من جهة المعنى، في تيسير الكريم الرحمن، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان يقول حقيقة الشرك بالله، حقيقة الشرك بالله أن يعبد المخلوق كما يعبد الله. هو تقريبا من جهة اللفظ مختلف لكن من جهة المعنى واحد. أو يعظم كما يعظم الله، حقيقة الشرك بالله أن يعبد المخلوق أو أن يعبد المخلوق، أن يعبد المخلوق كما يعبد الله، أن يعبد المخلوق كما يعبد الله، أو يعظم أو يعظم كما يعظم الله، يعني يعظم، يعظم من؟ يعظم المخلوق كما يعظم الله. قل حقيقة الشرك بالله أن يعبد المخلوق كما يعبد الله، أو يعظم المخلوق كما يعظم الله، أو يعظم المخلوق يعني زيادة مني، أما هو هكذا يقول أو يعظم كما يعظم الله، أو يصرف له نوع من خصائص الربوبية والإلهية، أو يصرف له نوع من خصائص الربوبية والإلهية، هكذا يقول رحمه الله تعالى في تفسيره. يلا من يقول هذا التعريف؟ التعريف واضح، إذا كان في إشكال ممكن أن نبينه. ماذا يقول؟ حقيقة الشرك بالله تعالى أن يعبد المخلوق كما يعبد الله، أو يعظم كما يعظم الله، أو يصرف له نوع من خصائص الربوبية والألوهية. هذا تعريف جميل أيضا، احفظوه جيدا. هناك تعريف كثيرة، مرة كنت بحثت تعريف التوحيد بأنواعه الثلاث، فجمعت تعريف كثيرة وكنت أحفظ منها كثيرا، يعني ولا سيما في توحيد الألوهية، ثم أيضا جمعت في توحيد في الربوبية وفي الأسماء والصفات، ثم أيضا في الشرك. وغالب توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية يعني بالضد يصبح شركا، بالضد يصبح شركا. فكنت وقفت أيضا على تعريف لولي الله الدهلوي، لولي الله الدهلوي في كتابه الفوز الكبير في أصول التفسير، الفوز الكبير في أصول التفسير، عندما كنت نظمت نشر العبير في نظم قواعد التفسير، نشر العبير في نظم قواعد التفسير. فيقول إما نقول بالبناء المجهول أن يثبت، أو من أثبت يثبت، أن يثبت لغير الله سبحانه وتعالى شيئا من صفاته المختصة به، أن يثبت لغير الله، لبشر، لحجر، لأشجار، لضريح، أن يثبت لغير الله سبحانه وتعالى شيئا من صفاته المختصة به، المختصة به. التشريع خاص بالله، فأي واحد إذا جاء يشرع لنا ما يخالف شرع الله نقول له كفرت ولا كرامة. أن يثبت لغير الله سبحانه وتعالى شيئا من صفاته المختصة به، كما يقول صوفيا، غلاة صوفيا، يقول بأن القطب يتصرف في الكون كالتصرف في العالم، يعني القطب والغوث هو الذي يتحكم في العالم كله، الغوث واحد بمكة تنتمى مقامه أعلى مقامة السماء، والنجب عين بمصر نسب، والبذل ميم بشام ذهب، والنقب عين لمغرب أتوا رجالهم إلى العراق يروا، وفي الأقالم أقطار سبعة، وفي الجوانب أوتاد أربعة. هذه خرافة، هذه عقيدة، هذه عقيدة، هذا دين، هذه عقيدة مصنوعة باليد، هذه عقيدة مصنوعة باليد. فلذلك إذا صرف الإنسان، بل يقول أحمد تيجاني رضي الله عن غيره، يقول بأنه القطب عنده خلافة كونية يتصرف في الكون كما يشاء. وإذا قرأتم الإبريز للدباء ترون العجب العجب، عندهم برلمان، الأولياء عندهم برلمان، عندهم ديوان، يجتمعون في غار حراء، ويجتمعون أيضا يعني في مكة المكرمة، ويجتمعون في أماكن كثيرة، وأنهم يدبرون ما يقع في العالم كله. فهم، ولذلك تجد في كثير من الأماكن هذا ضريح لمن كان مريضا إذا ذهب إليه وزاره يشفى، وهذا ضريح إذا كانت لعنة نازلة عليك تذهب إليه لا تبقى فيك النعل. النعل سخط كذلك. إذا كان عندك أيضا رزق قليل تذهب إليه هو من يزيد في رزقك. إذا كان تريد ولد تذهب إليه يعطيك ولدا. إذا كان بدنك ضعيفا تذهب إليه يصبح بدنك صحيح. وهكذا. فجردوا ربنا سبحانه وتعالى من خصائصه وفرقوها بين وكم من قبر يزار وصاحبه من أهل النار، وكم من ضريح يزار وصاحبه من أهل النار، وكم من ضريح يزار وهو يهودي، وكم من ضريح يزار وهو كلب أكرمكم الله. فإذا العجب، العجب أن يصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ويقول أيضا محمد إسماعيل ابن عبد الغني في تقوية الإيمان، عنده رسالة اسمها تقوية الإيمان، وعنده رسالة التوحيد، رسالة تقوية الإيمان، يقول الشرك هو أن يعتقد المرء في غير الله صفة من صفات الله. هو أن يعتقد المرء في غير الله ماذا يعتقد؟ صفة من صفات الله تعالى. كان يقول إن فلانا يعلم كل شيء، مع أنه يعلم أن الغيب لا يعلمه إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ويقول بعضهم إلا من ارتضى من رسول وولي. وهذا استدرك على ربنا سبحانه وتعالى، وقال الله عز وجل وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، يختار، يختار من رسله من يشاء، خمس لا يعلمها إلا الله. عندما يأتي الغماري يعني عبد العزيز الغماري ويقول بأن هناك أشياء يعلمها النبي حتى الخمس، ويقول لم يمت حتى علم الخمس كلها، بينما الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الساعة قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل، قال أخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالات رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، الحديث. فهو يقول يعلم الغيب، والغماريون يعتقدون أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. نعم رسول الله أخبر بالمغيبات ووقعت، ولكن لما أخبر بها صلى الله عليه وسلم أخبر بها بالوحي، يعني أوحي إليه، لا أنه يعلمها كما يعلم الولي، لا، لأنهم يقول الولي يعلمها كما يعلمها النبي. هذه كارثة وهذا شرك أن تعتقد بأن فلانا يعلم الغيب، وهذا ما ينبغي. ولذلك قال العلماء يكفر هذا الرجل الذي يقول بأن هناك من يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. مرة أخرى انقطع الصوت مع الإخوة، ما أدري اليوم. فلذلك كل من زعم أن هناك أحدا يعلم الغيب مع الله، كل من زعم أن هناك أحدا يعلم الغيب مع الله، الآن تسمعون؟ هل تسمعون الآن؟ نعم، هل تسمعون؟ طيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فإذا جاء واحد وقال فلان يعلم الغيب، أو فلان يعتقد أن فلان يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء يعني بدون أوامر وبدون نواهي، لا نهي عليه ولا أمر عليه لأنه وصل، أو يعتقد أن فلان بيده خير الدنيا والآخرة، كما كان يقول أحمد تيجان، يقول من نظر إلي ولو كان مشركا لم يدخل النار، لا تمسه النار، يعني معنى هنيئا لأبي جهل ولأبي لهب رأوا وجه النبي صلى الله عليه وسلم. على كل، فكل من اعتقد هذا الاعتقاد أو كل من صرف عبادة لغير الله، أن يصرف لغير الله من التعظيم ما لا يليق إلا بالله، كأن يسجد للشخص، كأن يسجد للشخص. طبعا هناك يأتي مسألة العوذة بالجهل، هذا شيء آخر، يعني كما فعل معاذ بن جبل كانوا يسجدون له ورأى أن البطارقة يوجد لهم فأراد أن يسجد للنبي، وكذلك سلمان كانوا يسجدون له، فإلى غير ذلك هذا لا يهمنا الآن. لكن الأصل، الآن نتكلم عن الأصل. ها؟ كل من زعم أن أحد يعلم الغيب مع الله، يعلم الغيب مع الله، أو يعتقد أن فلانا يفعل ما يشاء، أو يدعي أن فلان بيده خير الدنيا والآخرة، أو يعتقد أن في يده خير وشر، أو يعتقد أنه يصرف لغير الله من التعظيم ما لا يليق إلا بالله، فهذا يكفر والعياذ بالله، هذا يكفر والعياذ بالله، لأنه جعل هؤلاء شركاء مع الله عز وجل. ولذلك الشرك لا يتوقف على أن يعدل الإنسان أحدا بالله، لا، بل يساوي بينهما بلا فرق. فإذا صرف له نوعا من أنواع العبادة حتى ولو لم يقول بأنها كذا وكذا، لا، لم يشبهه به، صرف له نوعا من أنواع العبادة، فنقول له أنت أتيت بما يخل، بما يخل بتوحيدك. إذا كان ما هو خاص بذاته العلية وجعلها لمن؟ لغير الله عز وجل، لغير الله عز وجل. إذا ذبح لغير الله عز وجل فنقول له الذبح ينبغي أن يكون لله عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ونقول له من ذبح لغير الله فهو ملعون، ملعون من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. ونقول له بأن الإمام مالك يقول لا يجوز، لا يجوز تقليد الهدي حيا لغير بيت الله الحرام، فمن فعل فقد أشرك. فهكذا إذن كل من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير، لغير الله فقد أشرك. يعني كل من قلد، يعني يقول لا يجوز تقليد الهدي حيا، يعني تذهب بعجل أو بكبش إلى ضريح من أضرحة كما يفعلون في كثير من البلدان، أنهم إذا منعوا القحط منعوا المطر ويذهبون إلى الضريح ويتضرعون ويذهبون بالعجل ويذبحونه هناك. فلذلك الإمام مالك قال كل من قلد هديا لغير بيت الله الحرام فقد كفر، كل من قلد هديا لغير بيت الله الحرام فقد كفر، لأن الهدي يعني ينبغي أن يكون لبيت الله الحرام لا إلى الأضرحة، هديا بالغ الكعبة لا بالغا إلى الضريح. ثم لا تنسوا أن الميت كالغريق، هو ينتظر دعائك. الغريق إذا وجد قشرة، قشرة بطاطس يتعلق بها ويريد أي وسيلة ليتخلص مما هو فيه، فكيف أنت؟ هو يحتاج، يحتاج إلى دعائك، يحتاج إلى دعائك. ثم أيضا من الذي أخبرك أن هذا من أولياء الله الذي تستجاب دعوتهم وإلى غير ذلك؟ على أن هناك أسبابا، يعني أطر طعمتك وأشياء أخرى من هذا القبيل، لكن إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ولا يجوز التقرب إليه بشيء أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عبد الله بن مسعود كما في الصحيحين سأله عن الشرك، وهذا أحسن تعريف يقول العلماء، هناك تعريف كثيرة يعني عرضنا عنها، أحسن تعريف يقول هو تعريف الرسول صلى الله عليه وسلم، إيش هو؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. لما قيل له يا رسول الله أي الذنب أعظم، أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالشرك علة في الأرض يجب أن تنفى. العجب، هذه كلمة سمعناها من الشيخ عبد الله الغماري، والرجل طرقي مبتدع ضلال في ضلال، ومع ذلك كان يقول دائما الشرك علة في الأرض يجب أن تنفى. وأعظم ذنب، أعظم ذنب عصي به الله ما هو؟ أعظم ذنب الشرك، لأنك تهضم حقوق الربوبية وتتنقص حقوق الألوهية، والمشرك مخلد في النار أبدا، والشرك هو الذنب العظيم الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة والرجوع إلى الله والتخلص من الشرك وآثاره المؤدية إليه. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الظلم ثلاثة، ظلم لا يغفره الله وهو الشرك، وظلم يغفره الله، وظلم يتركه. في رواية: الذنوب ثلاثة. والحديث ضعفه بعضهم الشيخ الألباني حسنه، وأقل أحواله أن يكون حسنا لأن له طرق. الذنوب ثلاثة أو الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله وهو ماذا؟ الشرك. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، لظلم عظيم، لظلم عظيم، يعني سماه ظلما عظيما. والشرك رديف الكفر، الشرك الأكبر رديف الكفر، ويترتب عليه ما يترتب على ماذا؟ على الكفر، على الكفر الأكبر. لأن الشرك يجعل العمل فاسدا، لئن أشركت ليحبطن عملك، ليحبطن عملك. فكذلك الكفر كليا. الشرك يخرج صاحبه من الملة، كذلك الكفر. الشرك يخلد صاحبه في النار، كذلك الكفر الأكبر. الشرك صاحبه لا تنفعه شفاعة الشافعين، كذلك الكفر. والأدلة في القرآن كثيرة. ربنا عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ويقول سبحانه وتعالى، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك. قال بعض العلماء، بعض أهل العلم بالتفسير، إن الخطاب ينقسم في القرآن إلى أنواع. فقد يخاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمراد أمته، من باب إياك أعني ففهمي جارتي، من باب كما قال الله عز وجل: فلا تكونن من الجاهلين. هل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك؟ أعوذ بالله. لئن أشركت ليحبطن عملك، هل النبي كذلك؟ لا. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، لقد كدت تركنوا إليهم شيئا قليلا، هل النبي كذلك؟ لا. فهو خطاب للنبي، والمراد به من؟ أمته. وقد يكون الخطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خطاب خاص بالنبي، وقد يكون الخطاب يشترك فيه النبي والأمة، والأمة. ولذلك قال الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك. الخطاب لمن؟ الأمة. بدليل آية أخرى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك هنا نفي مدلولات الكفر الأكبر، أو نقول لا فرق بينهما، لا فرق بينهما. فما يقال في الشرك الأكبر يقال في الشرك الأصغر. وبعضهم يفرق، يقول: كل كفر شرك، وكل شرك كفر، وكل كافر مشرك، وكل مشرك كافر. وبعضهم يفرق: كل كفر شرك، وكل شرك كفر، وكل كافر مشرك، وكل مشرك كافر. إذا لا يرى الفرق. الله عز وجل يقول: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب زين بما أشركوا بالله، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بماذا؟ بما أشركوا بالله فهم كفروا وفي الوقت نفسه وصفوا بأنهم أشركوا. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. ويقول ربنا عز وجل ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. شاهدين على أنفسهم بالكفر. ماذا قال في الأول؟ ما كان للمشركين ما ينبغي أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. ما كان بمعنى ما ينبغي، أما هو كان فكان هنا بمعنى ما ينبغي، لأن كان عنده معان كثيرة. كان لا يفهمها البعض لأنها من نواسخ فعل ماض ناقص، وكان لا كان تأتي بمعنى فعل ماض ناقص ماض مشاء وتأتي بمعنى الدوام والاستمرار، وكان الله غفور رحيما، وتأتي بمعنى الانقطاع، وكان في المدينة 9 رطل، وتأتي بمعنى ما ينبغي، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، معنى ما كان ما ينبغي لهم، أما يعني الشيء كان، وتأتي بمعنى ماذا هو. كيف نكلم من كان في المهدي، من كان في المهدي معنى من كان أي من هو في المهدي، من هو في المهدي، وتأتي بمعنى للتأكيد، تأتي بمعنى للتأكيد، لا فاعل إذا كانت تامة ولا اسم فعل بغير فاعل، فلتعلم كثر ما وقل ما وطالما، وكان إذ تزاد والمكرر لفظه للتوكيد أيضا ذكروا، أيضا ذكروا. ولذلك قال ربنا عز وجل ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. ويقول ربنا عز وجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب زل والمشركين. فالذين كفروا هم الذين إيش؟ هم الذين أشركوا. فالذين كفروا هم الذين أشركوا. ولذلك ورد في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي حديث بريدة، حديث صحيح، حديث بريدة معروف أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فقد كفر، وصفه بالكفر. وحديث ثوبان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. أحسنت، فقد أشرك. فتأملوا كيف الحديث الأول أطلق على تارك الصلاة، ماذا أطلق عليه؟ صفة الكفر. والحديث الثاني أطلق عليه ماذا؟ صفة الشرك. مع أن العلة متنوعة ولا واحدة؟ العلة واحدة في كلا الحديثين. ما هي العلة؟ ترك الصلاة. أحسنت، ترك الصلاة، يعني العلة واحدة. فدل مما دل على أن أحدهما إذا أطلق فهو مستلزم للآخر، فهو مستلزم للآخر. فنقف هنا ونتابع غدا إن شاء الله، لأن لا يخفاكم أن الشرك فيه أنواع، الشرك فيه أنواع، لا الشرك فيه أنواع. وابن القيم يذكر في شناعة الشرك وفي قبح الشرك عندما ذكر آيات تذم الشرك، ويبين على أن الله عز وجل أخبر، يقول بأن الله أخبر أنه أرسل رسله لماذا؟ وأنزل كتبه لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط، والقسط هو العدل، ومن أعظم القسط التوحيد، وهو رأس العدل وقوامه، رأس التوحيد هو رأس العدل وقوامه، وأن الشرك ظلم. ثم ذكر قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، ثم قال فالشرك أظلم الظلم، الشرك أظلم الظلم، والتوحيد أعدل العدل. هذا هو العنوان، الشرك أظلم الظلم والتوحيد أعدل العدل. فما كان أشد منافاة لهذا المقصود فهو أكبر الكبائر، ولذلك كان من أكبر الكبائر، ومن أعظم الذنوب. والشرك طبعا تتفاوت درجاته بحسب منافاتها له، وما كان أشد موافقة لهذا المقصود فهو أوجب الواجبات وأفرض الطاعات كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فينبغي على المسلم أن يتأمل هذا الأصل حق التأمل، وأن يعتبر بتفاصيله كما يقول ابن القيم: إذا تأملت واعتبرت بتفاصيله تعرف به أحكم الحاكمين وأعلم العالمين فيما فرضه على عباده وحرمه عليهم. ثم قال: وتتفاوت مراتب الطاعات والمعاصي، وليست في درجة واحدة، وليست في درجة واحدة. ولذلك كان الشرك أكبر الكبائر، أكبر الكبائر، والظلم والشرك أظلم الظلم. وكان المشرك أجهل الجاهلين بالله، وكان المشرك أجهل الجاهلين بالله، حيث جعل له من خلقه ندا، وذلك غاية الجهل به. هذا كلامه يعني طبعا لعلي تصرفت فيه لأن عهدي به قديم. ونقف هنا على أن الشرك معناه سيأتي إن شاء الله هو تشرك غير الله مع الله في العبادة، تشرك غير الله مع الله في العبادة. وأن الشرك أنواع، ونذكر هذه الأنواع. سترون إن شاء الله أن الشرك أنواع كما أن الكفر أنواع، ويظن البعض أن الشرك نوع واحد وهذا غلط، كما يظن البعض أن الكفر نوع واحد وهذا غلط. فهذا هو الذي يذهب إليه غلاة المرجئة قبحهم الله. والله تعالى أعلم أحكام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.